إن الحديث عن العلمانية وغيرها من الأوضاع الفكرية الحادثة في الأزمنة المتوخرة حديث شاق معقد لأمرين: أحدهما عدم وجود مصدر معتمد متفق على مرجعيته عند أربابه تستمد منه تلك الأفكار تصورا وممارسة، فهي تتشكل عبر عقول مختلفة الفهم والإدراك والبيان والمرجعية والإقليمية، فقد يدين علماني بشيء ويجعله من مفردات العلمانية ويقابله آخر من المدرسة نفسها لا يعد ذلك من مفرداتها، والآخر أنه تتقاسم عند الحديث عن العلمانية وغيرها من الأوضاع الفكرية والثقافية الحادثة بالأزمنة المتأخرة جوانب متعددة مترامية الأطراف كالدين والسياسة والاجتماع والثقافة والتاريخ، والوقت يضيق عن تناولها عبر كل تلك المحاور، ومنها ما لا يدرك مواقع القول فيه كل أحد فهو مما يخص به قوم دون قوم، ومنها ما لا يدخل تحت وظيفة العالم لا شرعا ولا عرفا فيتولى مهامها جهات أخرى بإنابة ولي الأمر لها كوزارة الداخلية أو العدل أو الثقافة والإعلام، كما أن الحديث عنها يتخذ مسالك مختلفة، فالحديث بلغة الثقافة والفكر وتقديم سياق تاريخي واجتماعي وفلسفي يحوي رموزها ومدارسها وما نشأ عنها من ممارسات الدول المؤمنة بها واستنباط العلمانية في غيرها له موضعه اللائق لذوي الاختصاص، وأنا هنا أتحدث بكلام تحيطه جلالة الشريعة وسمو العربية وإيمان المخاطبين، فلا أحتاج للإكثار من المصطلحات والأسماء ذات الصلة بها والاستعمال غير العربية في مفردات حديثي، وعندما أذكر شيئا عن العلمانية نصا أو معنى فهو موثق لدي قائلا ومصدرا. ويتميز بهذا النظر وغيره التفريق بين جادة العلم وجادة الفكر في نقض الباطل كالعلمانية وغيرها، فالعلم يضع الأمور في نصابها ويقدرها بقدرها ويتناولها عبر حكم الشرع للرأي، والفكر يخلط بين الواقع والمتوهم والمتغير والثابت ويكون تناوله فلسفيا يعتمد التاريخ والاجتماع غالبا. وفي هذين أخطأ من أخطأ عند الرد على العلمانية وغيرها، فدخل عليه باطل من حيث أراد رد باطل آخر، مما يكشف بجلاء أن رد الباطل صناعة الراسخين وأن دخول غيرهم من عمل المفسدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.